السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندي خلاف. أي والله اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا الفصل، فصل قرأنا، أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره الالتفات في الصلاة، ويكره الالتفات في الصلاة. معروف أن المكروه مما يطلب تركه، ولكن فعله لا يبطل الصلاة ولا يؤثر فيها، ويجوز فعله للحاجة. ويطلق أهل العلم أن الكراهية تزول بأدنى حاجة. وعلى كل حال، المسائل التي ذكرت في هذا الفصل بينها تفاوت، وإن أطلقوا الكراهة على جميعها. مسألة الأولى الالتفات، قال المصنف: ويكره الالتفات في الصلاة. الاستقبال للقبلة شرط لصحة الصلاة، الاستقبال للقبلة شرط لصحة الصلاة، والانحراف عن القبلة لا شك أنه خلل بهذا الشرط. فالانحراف بجميع الجسد مناقض لهذا الشرط، فهو مبطل للصلاة. والانحراف بجزء من البدن كالوجه لولا ما ورد فيه من النصوص لكان أمره أشد مما ذكره العلماء، لأن المطلوب والمنصوص عليه في قوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والالتفات بالوجه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام التفت لما أرسل عينا تأتي له بأخبار العدو، التفت ينظر إلى الشاب من أجل هذا العين الذي أرسله، والعين هو الجاسوس. فهذا لا شك أنه مؤثر في الحكم من فعله عليه الصلاة والسلام. والتفت الصحابة رضوان الله عليهم لم في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، لما كشف الستر حسوا به فالتفتوا إليه. قل: وكادوا يفتتنون. فرحا به عليه الصلاة والسلام، لكنه أعاد استال الستر ومات من يومه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا حصل منه عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة بدءا من أبي بكر إلى بقيتهم. فهذا الذي خفف هذا الأمر. اكتفى أهل العلم بإطلاق الكراهة، لكن هل يقيد بالحاجة أو الالتفات مطلقا ولو من غير حاجة يكفي فيه الكراهة. يقول ويكره الالتفات في الصلاة، والالتفات الانحراف بالوجه عن جهة القبلة يمينا وشمالا، ومقتضى ذلك بقية الجهات فوق، وسيأتي حكمه، والوعيد الوارد فيه النظر إلى السماء. وأما النظر إلى موضع السجود إلى جهة، قالوا باستحبابه لأنه أدعى للخشوع وأحفظ للصلاة. ورفع بصره إلى السماء، هل يطلق رفع البصر أو يندرج في الالتفات كالنظر إلى موضع السجود، أو يقال الالتفات عن يمين وشمال فقط؟ إذا قلنا الالتفات الانحراف عن جهة القبلة يشمل فوق وتحت، وجاء النهي عن الالتفات كالتفات الثعلب في عدة منهيات فيها مشابهة للحيوانات، كالتفات الثعلب وانبساط الكلب ونقر كنقر الغراب، مش بعد بروك البعير، إقعاء كإقعاء الكلب. فيه بيتين مر علينا بسبل السلام لا أذكرهم الآن، يقول الناظم وزدنا كتدبيح الحمار في البيت الثاني، ما يحفظنا منكم أحد؟ تحفظ؟ هذا مر علينا بسبل السلام، كتدبيح الحمار. جبونا هنا الجوالات. بعيد العهد جدا، ولو كان مع أن ما حفظناه منذ زمن بعيد أثبت مما مر علينا في الزمن القريب، لأن المسح بدأ. ها؟ نعم. أي والله. ورفع بصره إلى السماء، وجاء فيه الوعيد بخطف البصر، ثم أو لينتهي قوم أقوام عن رفع أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم، فيها في رواية ثم لا تعود إليهم. وهذا وعيد، وعيد مؤكد باللام التي هي في جواب قسم مقدر، وبنون التوكيد الثقيلة، ومشتمل على وعيد بخطف البصر كما في الحديث الثاني: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ شيخ الحديث يشمل القاصد أو السهل، الذي يرفع بصره قاصدا أو سهوا مثلا، هل يشمله؟ وانت شو تسوي انت؟ سهو سهو؟ يعني خلاص روح فكر، روح اليمن، روح هنا، روح هنا. اليمن جنوب، تروح ترفع راسك للسماء. السهو له في الصلاة له حكم وسيأتي. ورفع بصره إلى السماء وما دام رتب عليه الوعيد، فعند بعضهم أنه لا يكفي فيه إطلاق الكراهة لأنه لم يرد صارف مثل الالتفات. وعلى كل حال يقول: وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعتي. أنت اللي جبتها؟ لا لا، واحد من الأخوان بس أعطاني أنا اللي أقرأ. جزاك الله خير، خلهم يسمعون. جاب البيتين كلهن ولا؟ البيت اللي قبله إلا اللي قال: من أقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذنى بخيل عند فعل التحية. كأذنى بخيل شمس. قال: وأذنى بخيل عند فعل التحية. الحديث إن نهينا إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا. إيه؟ نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: وركوب بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذنى بخيل عند فعل التحية. وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعتي. من القائل؟ الصنعاني. هو في الشرح يعني في السبل ما نسبه لأحد، فالذي يظهر أنه شاعر. قال: ويجمعها قولنا. إيه، هو شاعر وله ديوان مطبوع. وافتراش الذراعين يعني في السجود كم بساط الكلب يفترش ذراعيه؟ افتراش السبع. وهم بساط الكلب مو بساط الكلب بعد يبسط ذراعيه افتراش السبع. على كل حال كما جاء في الخبر الكلب ما من السبع. ها؟ افتراش الكلب. افتراش الكلب. نظرت أو صليت بجنب واحد منسوب إلى العلم ومعدود منهم يسجد على أصابعه، يسجد على أصابعه. ربما لعلة يا شيخ. ها؟ أقول ربما لعلة يا شيخ. لا ليس لعلة، ناقشته هناك بالصلاة، قلت أن اليد هي الراحة إلا عند الروافض، فاليد عندهم الأصابع ويكتفون بقطعها، بقطع هذه الأصابع في السرقة. ونص على ذلك في أمال المرتضى منهم. لا اليد على الراحة. افتراش الذراعين في السجود يعني في السجود، والإقعاء في الجلوس. الإقعاء له صور، ومن صوره أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ولكن جاء عن ابن عباس أن هذا هو السنة. فينظر في الصور الأخرى التي تطابق أو تقارب إقعاء الكلب، وقالوا منها أن ينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض ويجلس على أليته. ها؟ شيخ رضوان وش عنده؟ أقول مثل جلسة المطاف. والله أبو رضوان سمعت هذا وش يقول لك؟ سمعت أبو رضوان طلب بس والباقي ما سمعت. هو يتحرش فيني وبعدين قبل الصلاة يقول لي لا تتكلم اليوم الآن شو جاي. لا ولازم تصحح إن كان كنت واقعا في المحظور، لا بد من التصحيح. فتفهمت وياه بعد الدرس، فهمت؟ لا ما سمعت. تفهمت ابو عبد الملك. على كل حال السنة جاءت في صفة الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول بافتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى، وفي التشهد الثاني بالتورك. سبق الظاهر وشرحت النصب والافتراش. وش به؟ نصب اليمنى والاسراء في الصلاة في التشهد. إيه ما تقدر؟ إيه قبل. شلون؟ شو يقول؟ سبق الدرس السابق. شو فيه؟ تكلمت عن قضية الجلسة في الصلاة. هيئة وضعه هيئة الإقعاء، يعتقد أن هذه الطريقة السليمة، هذه السنة. الافتراش رفع رجله ورجله الأمام تقول عكس هكذا. هذا الافتراش هذا اللي يفهم منه اللي يعني ينصب اليمنى هكذا ويفرش اليسرى كذا. تجلس بين السجدتين هكذا أنت؟ ورجليك من وراء وش وضعها يعني؟ ها؟ ما نشوفها مش كذا يعني مقطوع مفروش يعني تحت ما ينسبها شيخ ما ينسبها فرشها فرش ثنتين واحدين من عدي يسار كذا ما يصح. كيف تسوي؟ تفرش اليسرى هكذا وتجلس عليها. أيوة. واليمنى منصوب مو منصوبة بالركبة فوق، لا القدم، كلام على القدم. انصب القدم بس بس بس تتحول الاصبع تصير عكس القبلة الاصبع تروح للقبلة الاصابع. ايه القبلة تصير عكس كذا. والإقعاء في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يفرش قدميه ما هو بالإقناع الإقعاء المشهور الذي هو ينصب قدميه، هذه صورة وتلك صورة، وهي التي قال عنها ابن عباس أنها السنة، وعنه أنه سنة لقول ابن عباس، لكن فيه خلط بين أن يفرش قدميه وبين أن ينصب قدميه. ولا شك أن نصب القدمين لا سيما مع طول الجلوس متعب، وقد يكون هذا الوضع لا مناص عنه عندما يوجد الألم في الأقدام ولا يستطيع أن يفرش ولا يجلس عليها ينصبها، مثل وضع بعض الناس أحيانا في الضيق الشديد، وأحيانا في ضيق المكان. شو؟ هي الصور كثيرة في أحوال المصلين، لكن العبرة بما ثبت بما ورد. المخالف فيه تفسير صحيح يا شيخ، شو الإقعاء يا شيخ؟ يقولوا الإقعاء في الجلوس هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هو صورة من الصور، ولكن ليست هي اللي قصدها الفقهاء وقال عنها ابن عباس أنها سنة. سنة يطبقها مرة ولا يعني وين؟ ولو مرة يعني ولا يعني على استمرار يعني مرة كذا مرة كذا، يعني هل هذا الاختلاف اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد يحتاج إلى ترجيح؟ إن كان تنوع يفعل هذا مرة وهذا مرة والأمر واسع، لكن إذا كان اختلاف نحتاج إلى ترجيح فأكثر الروايات على ما قال، جاء في حديث أبي حميد وفي حديث أبي هريرة وغيرهم في وضع التشهد الأول والثاني. قلنا أكثر الصحابة على خلاف، أكثر الصحابة على خلاف، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، فيكون مرفوعا إذا قال من السنة، لأنهم لا يريدون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويكره أن يصلي وهو حاقن، حاقن سواء كان من بول أو من غائط، لأن هذا يشغله عن صلاته، يشغله عن صلاته. في حال استواء الصحة يعرف المصلي أنه يتمكن من الصلاة غير حاقن، لكن عند اعتلال الصحة والخلل في المسالك ومجاري البول قد يفجعه، يدخل في الصلاة ما عنده شيء ثم يفجعه ذلك. مثل هذا إذا فجأه الأمر إن استطاع أن يتم صلاته بحضور قلب من غير تشويش، أحياناً قد لا يستطيع إمساك البول فيما إذا كبر السن وزاد المرض، وهذه يعاني منها كبار السن. وعلى كل حال الشرع يلاحظ ولا يهمل ولا يهدر، ما يحتاجه المصلون هو شرع يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن يبقى أن الإنسان يحتاط لصلاته، لا يدخل فيها وهو حاقن، وإذا شغله عن الخشوع كره كما قيل في الكتاب، وإذا زاد على ذلك قد يزيد الحكم. وأطلق ابن حزم التحريم، وأنه لا تصح صلاته إذا دافع الأخبثين ووصل إلى حد لا يعقل من صلاته شيء، وصار من هذه المدافعة يخشى من خروج شيء، هذا إن خرج شيء بطلت صلاته بلا إشكال، وإن لم يخرج شيء زادت الكراهة. وعلى خلاف قول ابن حزم وبعض أهل العلم يزيد على الكراهة إذا زاد الأمر، أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه، أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه وتشتد حاجته إليه. ما إذا بدون حاجة، وكل ما سمع أو قربت الإقامة قدموا له الطعام وفوت الجماعة، هذا ما يدخل في مثل هذا. وفي زماننا لا ينشغل الإنسان بصلاته من أجل الطعام، لأنه قل أن يحتاج إليه حاجة تلهيه عن صلاته، وكانوا يشتاقون ويتوقون إلى الطعام بشدة لقلته. قيس بن صرمة صائم، فلما غربت الشمس قال لامرأتي هل عندك من شيء؟ قالت لا، طول النهار يشتغل، فاتكى على شيء وغلبته عيناه، وكان الأمر في ذلك الوقت إذا نام حرم عليه الأكل خلاص. يوم جاءت الزوجة بالطعام رأته نائما وقالت خيبة لك أو كلمة نحوها، لأنه على خلاص ما في أكل لم بكرة مثل هذا الوقت من الغد، فنسخ الحكم وبقي الأكل إلى الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنسخ الحكم بأنه إذا نام امتنع الأكل. إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، وهذا مثل ما قلنا بيجي متغدين العصر قدم العشاء المغرب في آخر المغرب، يقول أنا والله أبدأ بالعشاء. الله المستعان. تتوق نفسه إليه يغير شيء؟ لا تتوق يعني تتطلع وتشرع إليه بحيث لو صلى انشغل به، إذا كان يصل الحد إلى أن ينشغل عن صلاته به هذا التتوق نفسه. التتوق من التلذذ ما هي؟ لا لا لا لا، سم الله أكبر. يكره العبث، العبث يعني الحركة بيده بأن اشتبه. العبث هو ما يخل بالطمأنينة والسكون من حكة أو لغير حاجة أو نحوها. أصحابنا بعض الحين صلوا فمه قات ما يحرك، يقول قد ما يبطل الصلاة. القات ما يبطل الصلاة؟ ما يبطل الصلاة، بعد فمه يصلي يقول عادي. طيب لو كان في فمه علك تركه وما حركه يؤثر ولا ما يؤثر؟ انت عندك القات ما يؤثر. انه يؤثر، ها؟ العلك يؤثر والقات ما يؤثر. العلف المقصود فيه شيخ يوضع لإدراج الوعاء، ليس العلف الذي في عصبه، يوضع في جانب من الفم ولا يحرك. ها أيا كان أنواع اللوك، لا لا، إذا ذهب، إذا ذهب طعمه. وبعضهم يقول أنه لا يؤثر في الصيام، ويكره العبث، وأكثر ما يكون في حك اللحية والعينين وأي جزء من أجزاء البدن، وتعديل الثوب والشماغ في صور كثيرة جدا. وبعض الناس منذ أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم وهو يشتغل، ولا شك أن هذا مخل بالصلاة. وإذا عبث بيديه جميعا بالثنتين، هل تعد حركة واحدة أو حركتين؟ يعني حك ذانه بأصبعه أو عيونه بأصبعه؟ أربع جوارح، هذه جارحة العين تحك ما يبتحك، يعد العين. لا لا يا بعض رضوان، المقصود أنهم قالوا إذا زادت الحركات المتوالية على ثلاث أبطلت الصلاة. تحكيت الحين، بعضهم يعدل الشماغ، وبعضهم يعدل النظارة، وبعضهم في صور كثيرة جدا للعبث. والإنسان وهو قائم يصلي بين يدي الله ينبغي أن يكون على أكمل حال. وش نسوي للشيطان؟ شو؟ وش نسوي لإبليس والشيطان واللي يجي وقت الصلاة؟ وتطيعه أنت؟ تطيعه؟ ما تقول هو يجي كذا، ما أدري فيه، يجي وقت الصلاة فقط. وش نسوي؟ وش نفعل؟ ما هو الحل معك؟ ايش تسوي؟ وتعوذ بالله منه، تعوذ منه ارجع. مجاهدة النفس تنتج. فالإنسان إذا حرص على تكميل صلاته وعلم الله من صدق النية أعانه. ولذلك بعض الناس إذا قام كأنه عود، كما قالوا في بعض التراجم. إذا جد قبل الأذان قرأت شوية ممكن، أما جد وأنا في الصلاة ما يتركني أبدا. إذا جد قبل الأذان ووقت الأذان قرأت بين الأذان ممكن يهدأ ويروح. في واحد من الوعاظ شبه القلب بالمروحة اللي تدور ذي، يقول إذا طفيتها تبي تبتل تدور لين تجد. فأنت إذا جيت مع الإقامة سنك توكم طفينا المروحة. نعم. وإذا جيت قبل ذلك وهدأت وركت، مثل ما يقول متى تجي؟ إذا جيت قبل الإقامة يعني بعد وقت الأذان وقت شوي يهدأ، لكن جيت وقت الإقامة ما يتركني أبدا إلا إن آخر الصلاة. إيش غني ما أنفذ؟ ما الفائدة؟ أجي كذا أنا جي يمين والحساب خلاص. تعال أخي قبل الصلاة ولا تشغلنا. شو سوي؟ أقول له تعال قبل الصلاة ولا تشغلنا. لا هو يشرح وضعه. أنا بالدنيا جمع دراسة. لا عاد الوضع، وضع الناس كثير منهم لكثرة الصوارف والشواغل وكذا، يوجد فيهم هذا العبث، ويوجد فيهم هذا السهو وهذه الغفلة. ومر بالناس أيام الأسهم أشياء ذكروها ما تليق بعاقل في صلاة البنوك وهم يراقبون الشاشات تقام الصلاة يصلي الواحد وسمع من يقول آمين وهو ساجد. الله المستعان. الحد الذي تخرج به الصلاة إلى عدم الصحة بالنسبة للحرم ضبطه بعضهم بأنه إذا رآك الرائق ما عرف أنك في صلاة من كثرة الحركة. وهذا في السنة والفرض؟ ها؟ السنة والفرض؟ شو؟ يقول في السنة والفرض؟ كل شيء على بحسب هذا الفرق. إذا بطل الفرض شيء وإذا بطلت السنة شيء آخر. مسألة جواز شرب قليل من الماء مع طول القيام كذا إذا رآه الرأي قد يقطع أنه ليس في صلاة أو يشرب شيئا. لا هو يوجد من بعض الناس من فرط الحركة ولم يجاهدوا أنفسهم على السكون الطمأنينة بعضهم تجزم أنه ما هو بيصلي. اللي عنده شيخ مثلا خاف سكر وكل أي شيء سكر وقت الصلاة مثلا في تبطل صلاته. تبطل صلاة. إيه. صح يا شيخ الثلاث حركات متوالية تبطل الصلاة. هذا ضابط عند كثير من أهل العلم. ها؟ والحنابلة قالوا. ما أدري عن الحنفي لكن هو موجود عند كثير من أهل العلم. ما يعارض الشيخ بعثر علي رضي الله عنه كان يرتب إمامته في صلاته. شو؟ علي رضي الله عنه شو فيه؟ ورد عنه أثر الشيخ أنه كان يرتب إمامته أو يحرك إمامته وقت الصلاة. يعني شيء يسير يعني ما أحد بيقول لك لا تقول باش منقتده ولا زينه ولا تغير وضعه ثم ترده مع أن تركه أولى. صلى الله عليه وسلم كافة الصلاة في وقت واحد. شو؟ ثلاث بركات في كافة الصلاة. يقولون في الركن الواحد. في الركن الواحد. أشدهم في الحركة. ها؟ الأحناف أشدهم في الحركة. أي نعم. مع أنهم لا يجبون الطمأنينة ويكره العبث والتخصر يعني وضع اليدين على الخاصرة التي هي مستدق الجسم فوق العجيزة وتحت الصدر. شو؟ يقصد كذا تخصر ولا كذا؟ هكذا اللي تسويه تو هذا؟ هكذا اي هذا تخصر؟ اي هو يصلي هذا ويسوي كذا تخصر؟ يسوون قد يفعله بعض الناس ونسب لليهود انهم يصلون متخصرين. لا يمكن ان يكون هكذا؟ ها؟ ليس التخصر هكذا؟ الا هكذا. لا لا لا ما هو هكذا مو هكذا هكذا وضع اليدين على الخاصرتين والتروح. التروح معك كتاب أنت؟ كتاب معك؟ وركت أبي أسمعك أشوف كيف تتكلم لأن لو شفت كذا ما أسمع زين. حول ولا قوة إلا التروح استعمال المروحة أثناء الصلاة هكذا هي وبين الرجلين وفي أي مكان نحتاج إليه. المروحة يسمونها مهفة. أنا أقول له تنود. شو؟ تنود. تنود. تنود. من جاء؟ أحسن الله إليك. المروحة اليدوية حتى لا يفهم بعض. هي اليدوية هي المدوية اللي تصنع من خوص أو من كرتون أو من أي شيء. هي المروحة اللي باليد. يعني أنا قلت المهفة. ما حد بيطلقها على المروحة مثل هذه، ما في أشكال. لكن الشيخ أنكرت التنود ولم تنكر المهفة. المهفة ما فين؟ وش هو التنود هالحين؟ وش المهفة؟ نفس الكلام. هذا تنود، الفعل تنود. نعم، وآلة الفعل مهفة. المراوحة بين القدمين، قال بعضهم بهذا، والذي يظهر أنه للحاجة لا بأس به، للحاجة لا بأس به أن يرفع قدم ويعتمد على الأخرى، فإذا تعبت عقبها بالثانية. ها؟ إيه؟ وأما مراوحة بين رجلي فمستحبة إذا احتاج إليها. زاد بعضهم إذا طال قيامه. يعني عند الحاجة حاجة. لو بعض الناس قد يحتاج إليها باستمرار، لأن عنده في الجهاز التنفسي ضيق، ها؟ فيحتاج إلى مثل هذا. كم باقي؟ اللهم صل على محمد.